قوم وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.